السلام عليكم. بعض القضايا اللي تسبب فيها الغباء في الجريمة. في فتاة أردنية، الكلام في عام 2011، من محافظة الزرقاء. هذه عمرها البنت تقريبا 30 سنة، عايشة مع أمها وأخوانها، وأبوها متوفي وتوفت أمها الله يرحمها. فصارت هي اللي يعني تقوم بدور أمها يعني في الطبخ وتنظيف وتراعي إخوانها، وكل واحد عنده شغله وماشي الحياة. ساكنين في الدور الأرضي وجنبهم شقة لامرأة عجوز عمرها 80 سنة، وهذه كانت مرة يعني وزنها زايد حيل، متينة حيل يعني. وهذه المرأة العجوز يعني كانت صديقة أمها قبل لا توفى. المهم، فكانت هذه البنت كذلك ترعى هالعجوز هذه، أي شيء تبي تحتاج شيء، والعجوز هذه وحيدة وعيالها كلهم ساكين برا يعني بعيد مناطق ثانية ومستقرين، وهذه قاعدة في شقتها. الدور الأول اللي فوقهم في دور مهجور قديم وخرابة وما حد ساكن فيه، وبعدين السطح. في يوم من الأيام هذه البنت صعدت السطح علشان تعبي نفس التانكي مال الماي وكذا، قاعد تشوفه. فعلى طلعة العجوز من الدور الأرضي قعدت تنادي على البنت، يا فلانة يا فلانة. فهذه قعدت تناديها من فوق، تقول لها تعالي أنا فوق فوق في السطح. وهذه المرأة يعني كبيرة في العمر، يعني السلم عليها متعب جدا، لكن ها قاعدة تحاول، تبي تصعد تبي تشوف يعني، لأن في مشكلة بالماي عندهم في البناية نفسها، وهذه كذاك العجوز تبي تشوف شو السالفة. فهذه البنت تقول لها تعالي يا حجة صعدي فوق، تعالي فوق عشان تفهمها شو صاير يعني. صعدت بالموت، يلا صعدت وطيح. يوم صعدت السطح أغمى عليها، فهذه على طول جتها تحاول أن تسعفها، تسوي لها ضغط بصدرها وكذا، وتحاول أن تنفخ في فمها يعني تسوي لها تنفس اصطناعي، وهي ما تعرف شنو الطريقة. المهم ما حست بتوتر ومن غبائها ايش سوت؟ قالت أنا يعني أنا ما خصني يعني، أنا خلنا أفك عمري من هالمشكلة هذه. قامت سحبت الجثة، طبعا العجوز هذه توفت، سحبت جثتها من السلم، تسحب لأنه مو قادر شيلها، تسحب فيها وهذه طقطق في السلم، يضرب رأسها، تضرب رجولها، إيدينها، ظهرها، وهذه تسحب فيها تسحب فيها تسحب لين وصلت للدور الأول المهجور هذا، وتركتها داخل الدور. بعدين قالت لا، الحين راح يشوفونها يعني، راح يستغربون انها ليش موجودة في هالمكان المهجور، وراح يتواصلون انا لي علاقة في الموضوع. المهم راحت مرة ثانية، صعدت للدور المهجور وسحبت جثتها الى ان نزلت فيها الدور الارضي، لما تأكدت ان اخوانها ما في احد، وما في الا الشقتين، شقتها هي واخوانها وشقة العجوز، ودخلتها داخل شقتها وقفلت الباب وخذت المفتاح معها. وهي طالعة من شقة العجوز تذكرت ان العجوز بيدينها اساور ذهب وكذا، قالت ها خلنا اخذهم يعني، من يدري الحين هذه ماتت يعني، من راح يدري يعني ان انا خذيت، وتاخذ الاساور. ثاني يوم راحت للسوق وباعتهم وصرفت الفلوس ومشت معاها الأمور طبيعي، ما حد حس بشي. بعد أسبوع أسبوعين بدت الرائحة تطلع، رائحة الجثة، وأخوانها يسألون شو الرائحة هذه، زين جارتنا هذا العجوز وين هي؟ فهي شو تقول لهم؟ تقول أكيد راحت مع يعني أحد من عيالها أو قعدت عنده في بيته في محافظة ثانية. ومالكم بالطويلة بعد أسبوعين ويجي واحد من عيالها يسأل عنها كالعادة، كل فترة وفترة يجي يشوف أمه، يطق الباب ما حد يفتح له، طق باب الجيران، طلعت منه هالبنت هذه. قالها الله يخليك ما شفتي الوالدة وكذا؟ قالت لا أبدا، الوالدة الظاهر أنها يعني عند واحد من إخوانك يعني اللي ساكنين برا. قال زين أنا لما طقيت الباب في رائحة يعني بتطلع من باب الشقة، يعني ما تعرفين شنو هذه؟ قالت والله ما يمكن الحجة يعني تاركة شيء في الثلاجة من زمان، ويمكن هذا ما ارتاح يطق الباب يطق الباب. سأل اخوانه ولا واحد شاف والدته. راح بلغ رجال الامن وقال انا شميت رائحة وكذا، ودورت على امي عند اخواني وعند الجيران وعند كل الناس. المهم يجوا رجال الامن يوم شموا عرفوا، هذا الظاهر ما يعرف، يوم شموا راح يكسرون باب ولا هذه جثة العجوز. جابوا الأدلة الجنائية، رفعوا البصمات ولا بصمات البنت الجارة على يدة الباب على داخل المنزل، يعني آثار أقدامها. لا يوم فحصوها العجوز ولا متعرضة للضرب، كدمات في الظهر في الرأس في كذا من اللي ضربها، اخضعوا البيت كله للفحص ولا في اثار وبصمات للعجوز على السلم، في واحد قاتلها فوق منزلها. لما عرفوا بصمة البنت يلقون القبض عليها وتعترف، اي انا اللي سويت كذي وانا اللي سحبتها وانا اللي كذا، وش سويتي؟ والله سرقتها ساورها، ويحولونها للنيابة، والنيابة توجه لها تهمة القتل وسرقة الذهب. البنت هذه أنا ما حبيت أوضح لكم من البداية، البنت فيها غباء، يعني البنت فيها سذاجة مو طبيعية، ما تفهم بالحياة، يعني تقول لهم أنا سرقت الذهب بس ما قالت أنا ما قتلتها، هي اللي طاحت مثلا ما قالت لا إيه أنا أعترف أني أنا سحبتها ونزلتها من السلم وسرقت الذهب. قالوا خلاص بس، والكدمات هذه ضربتها ولما ماتت سرقتها، صح كلامها؟ لا كانوا بيحكمون عليها إعدام بعد، خلاص الموضوع كبير. لكن التقرير الطبي الشرعي هم جننهم، قال لهم يا جماعة يعني مرات الطب الشرعي ترى يتدخل حتى في التحقيق، يعني يقرأ شنو معترفة هذه، يعني على شو، عشان يبي يتأكد مطابقة للفحص اللي هو توصله ولا لا. قال لهم يا جماعة هذه تقول لكم إن إيه اللي ضربتها يعني؟ قالوا إيه نعم. قالت أنا يعني سحبتها. قال لا إيه، قالت أنا ضربت يعني أنا اللي ضربتها. قالوا لا هي ما قالت يعني الكلمة هذه إنها هي اللي ضربتها، قالت أنا سحبتها وطيحتها بعد ما أغمى عليها. قال لهم لحظة أنا بقول لكم شيء، أول شيء الضربات اللي في رأس المرأة العجوز وفي الظهر وفي كذا صح كدمات يعني أثار ضرب، لكن هذه ما هي من آلة حادة أو من معدن حديدي أو من عصا غليظة، لا بين السحجات والضربات هذه أثر ارتطام في مادة صلبة، يعني وقوع الأرض، مستحيل أنها تكون يعني بآلة تم ضرب فيها. يعني البنت مو هي اللي ضربتها، لا هذه المرة العجوز طاحت على الأرض وصار فيها الكدمات هذه، أو لما سحبتها تسببت يعني اللي هو درجات السلم فيها الآثار. والشيء اللي أهم من هذا كله أن سبب الوفاة ما هو ضرب ولا كدمات ولا لا، توقف بالقلب نتيجة إجهاد. هذه مرة كبيرة في العمر ووزنها زايد، والظاهر أن صعدت السلم ووقف قلبها يعني وماتت. رجعوا حققوا مع البنت قالوا لها لحظة شوي فهمينا السالفة من البداية. قالت كانت العجوز تنادي علي وقلت لها تعالي فوق لأن كانت في مشكلة عندنا في الماي وأنا صاعدة فوق عشان أعبي تانك الماي يعني. فهي يعني ما تصعد في العادة لكن هالمرة قاعدة تحاول لأن تبي تشوف المشكلة شنو يعني. ما كانت متأكدة من صحة كلامي. لما وصلت عندي فوق السطح طاحت على طول. ولما طاحت أنا حاولت أني أسعفها ما قدرت فقمت سحبتها على السلم وديتها للدور الأول بعدين قلت لا أخاف أتورط سحبتها مرة ثانية نزلتها إلى شقتها وقفلت الباب. والأساور صراحة أنا لما شفت الأساور فعلا أنا سرقتها. قال يعني أنت ما ضربتيها بعصا بحديدة بشيء؟ قالت لا أبدا لا. يا غبية وليش ما تتكلمين؟ قالت يعني ما سألتوني يعني قلتوا لي أنت اللي يعني سحبتيها أنت اللي سرقتي أنت اللي قفلتي باب الشقة أنت اللي كذا. وفعلا تطلع البنت بريئة لكن التهمة الوحيدة اللي وجهوا لها تهمة سرقة المصوغات الذهبية. حتى أن ما طولت يعني سجنوها شهرين ثلاثة وجاها عفو وسقطت عنها التهمة وطلعت. هذه جابتني على قصة ثانية أهم في الزرقاء صارت في عام 2010 قبل هالحادثة بسنة. في شاب من أهل إربد ولد ما شاء الله يعني جميل متعلم توا يعني متعين في الأمن العام شكله مرتب جميل. انقلوه على مديرية أمن محافظة الزرقاء فراح أجر له هناك استوديو صغير يعني علشان يكون قريب من شغله وكل فترة فترة ينزل على إربد عند أهله والتعرف عليه وحده وشافها كل ما يروح يعني بيركب الباص أو ياخذ تاكسي عشان يروح الشغلة وما عنده إمكانية يشتري سيارة تو يعني متوظف. المهم لما تعرف على البنت هذه هذه كل فترة فترة يطلع من شقته يشوفها برا يعني يسلم عليها مرحبا جارة مرحبا كذا. شوي شوي بدت العلاقة بينهم صارت صحبة قام يعزمها على مقهى على مطعم على عصير على كذا صار بينهم حب. وبعدين فاتحته في الموضوع. طبعا في البداية كانت تضحك عليه تقول لأن أنا يعني عائلتي كذا أنا إلى الآن ما تزوجت أنا يعني يشوفها أي وقت تطلع عادي. بعدين يوم فاتحتها في الموضوع قالت لا تشوف بقول لك شيء أنا صراحة حبيتك. قال وأنا بعد. وقالت إذا أنت ناوي الزواج ترى أنا يعني ما عندي مانع. قال أنا أبدا ما عندي مانع بس أكون نفسي يعني نخطب وكذا. قالت له بس انتظرني لحد ما أتطلق. قال نعم. قالت هذا اللي أنا كنت أبي أكشفه لك أن أنا ترى متزوجة بس من واحد مش رجال وأنا ما أحبه وأكرهه وأصلا ما عنده شخصية وأطلع وأروح وأجي على راحتي فأنا راح أتطلق منه لا تخاف. قال لها لا يا بنت الحلال حلي عني ماني فاضي لك أنا مستحيل أكلم واحدة متزوجة ولا أني أتزوج واحدة أخذها من زوجها. شنو من قلة الحريم يعني ولا شنو؟ وليش تضحكين عليك لهالفترة وعلقتيني فيه؟ يلا حل عني. قالت له شوف أنا حبيتك وانت يعني خلاص خليت فكرة أني أنفصل عن زوجي صارت في بالي مستحيل أن أنت حين تتركني بهالسهولة. قال أنا مالي شغل أنت ما قلتي لي أنك متزوجة ولا قلتي لي شيء كيفك تصطفلي طقي راسك في الحيط. تركها ومشى تتصل عليه على دوام على كذا. قامت وقدمت أول مرة شكوى في مركز الشرطة أن هذا متحرش فيني وجابوه وهذا رجل أمن وجايبينه مركز الشرطة أنت تحرشت فيها. قال لا ما تحرشت فيها. قالوا لا تكلم. قال لي يا جماعه ايش اقول؟ قال لي يا حبيبي شنو ما تحرشت فيها وكذا، يعني انت تعرفها ولا ما تعرفها؟ قال ها اي اعرفها. قال تعرفها يعني اكيد انت متحرش فيها. وشنو نوع العلاقه اللي بينك وبينها؟ هذه مره متزوجه، شنو نوع العلاقه يعني بينك وبين مره متزوجه؟ يلا فهمنا. توهق. قال لها ليش تشتكين؟ يعني ليش تبي ايش تبي مني انت؟ قالت له شوف هذه بس شنو؟ هذه بس مقبلات. اقسم بالله اذا ما رجعت علاقه معاي وانتظرتني لين اتطلق وتتزوجني راح اخلي حياتك جحيم. قال لها سوي اللي تسوينه. طلع من المركز، طبعا سجلوا له قضيه وانه تحرش عاديه يعني وحالوها للمحاكمه. وهو يعني يقول ما عندي مشكله، شنو الحكم بيصير؟ بيسجلوني شهر غرامه مو مشكله وانا راح اثبت براتي. بعدها ومركز الشرطه جايه هي وزوجها. شنو القضيه؟ انه قاعد يخرب العلاقه بيني وبين زوجي علشان يبيني اتطلق منه واتزوج اهو. يعني اهو ينجن يوم جاء مركز الشرطه منادينا ولا ايه وزوجها، يقول حق زوجها انت يعني انت رجال ترى زوجتك ايه اللي طاردني وكذا. قال لا انا بصدق زوجتي ما خصني فيك انت ما ادري شنو، ويسجلون قضيه ضده. بعدها باسبوعين ثلاثه انه متصل عليها على البيت ويهددها وجايبينه مركز الشرطة. قامت تروح المكان اللي يعمل فيه المكان الأمن العام وتقدم شكوى عليه، شكوى يعني عنده في إدارته، تروح حق المدير تقول له هذا الفرد اللي عندك يعني يستغل سلطته جننته. يقول له حل عني الله يخليك، ما في غير بهالدنيا تبي تطلقين من زوجك وكل هالقضايا والبلاوي عشاني أنا. قالت له شوف أنا إذا بدي واحد خلاص أتزوجه، حتى زوجي هذا أنا كنت أول يعني تزوجته غصبا عن أهله. قال لها أرجوك ابتعدي عني ترى دمرتي حياتي ترى كذا. قالت لا أنت ما شفت شيء، ما انصاع. طبعا دوامة قاعد يقولوا له بعدين لما كثرت عليه القضايا قالوا له حبيبي إذا تم إدانتك في أي واحدة من القضايا السابقة راح يتم فصلك من العمل، تحاكم عسكريا وتحاكم مدني، راح تضيع. يقول لهم يا جماعة والله طاردني والله ما بي منها شيء والله ما يقول له خلاص يا حبيبي حل مشكلتك معاها احنا ما لنا شغل ترى. قال اوكي. قام يكلمها قال الله يخليك ارجوك واخري عني، انا ترى بتزوج بنت خالتي وانا علاقتي معاهم زينة وانا اصلا والله لو ادري انك كنت متزوجة والله ما اقرب، انا ما كان يعني في بالي اصلا لو انت، انا حسيت من البداية نظراتك كل ما اطلع كأنك قصدتني وانا ما كنت يعني حاط ببالي انك معقولة انك تستدرجيني لهالدرجة يعني ليش؟ قالت والله انا انت عاجبني وخلاص. قال يعني شنو؟ قالت يعني مستحيل تتزوج غيري ولا والله لا أفضحك. وفعلا بعدها بكم يوم سكر التليفون بوجهها يعني، وتقوم ما أدري شلون تطلع بياناته وتتصل على بيتهم وتفضحه عند أمه وأبوه وإن هذا ولدكم اللي جاي هون على الزرقة هذا قاعد هني بس يلعب في بنات الناس وأنا مرة متزوجة وهذا قاعد يخرب علاقتي مع زوجي، وأبوه يتصل عليه ويمسح فيه جننوه العالم كله من وراء هذه. وتتصل عليه ها التوب ولا ما التوب، ترجع ولا ما ترجع. قالها أوكي إيش تبين يعني؟ قال تعال نبني نتفاهم. قالها وين أجي؟ قال تعال الشقة شقتي. قال شقتك اللي انت الحين ساكنه فيها؟ قالت لي وزوجك وينه هذا الخروف؟ قالت لا رايح للشغل ما خصك فيه انت تعال. قال اوكي ويجيها. يوم دخل عندها في الشقه وهذه شو تقول له؟ تقول له والله العظيم لأدمرك اذا ما طعت كلامي وانا احبك وانا كذا. قعد يصرخ عليها صار صراخ بينهم مني ومنك. قامت تضرب فيه انت ما بتفهم انا بحبك، ويقوم ويطلع السكين. هذا رايح له معاه سكين او يطعن فيها تقريبا فوق 12 طعنة لين تأكد انها ما يقول لك لدرجة اول سكين انفصلت يدة السكين عن السكينة نفسها، ركزت بين ضلوعها ومو راضية تطلع، انكسرت اليدة راح المطبخ وجاب سكين ثانية لانها الى الان كان يحس فيها روح، خايف انه يتم اسعافها وتعيش وتقعد الطاردة، ويجيب السكين ثانية ويقعد يشتغل عليها لين قطع نفسها. قعد جنبها لمدة ساعة تأكد وراح سلم نفسه بنفسه إلى مركز الشرطة. طبعا بعد القضايا اللي أول وهي أصلا رافعة عليه قال لهم السالفة بالكامل، قال لهم يبا هذه كانت تسوي فيني كذا كذا وأنا قتلتها. مالكم بطويلة تم الحكم عليه بالإعدام ونفذوا عليه الحكم بعد في 2018. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.